فتاوى مختارة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فتاوى مختارة. مع سماحة المفتي. سؤال وجه لسماحة المفتي يقول فيه السائل: متى تبدأ أذكار الصباح ومتى تنتهي؟ فأجاب سماحته: يا أخي، شرع الله لنا أذكارا عند الصباح وعند المساء، والله يقول: فسبح بحمد ربك بالغدو والآصال، وقال قبله: سبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. والأذكار قبل طلوع الشمس والأذكار قبل غروب الشمس هي سبب لحياة القلوب واستنارتها بالخير ودفع الشر والبلاء عنها. ولهذا شرع أن نذكر الله ونثني عليه ونحفظ الأوراد الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن إذا حفظناها وحافظنا على تلاوتها نلنا الخير العظيم. فنذكر الله آخر النهار إلى أن نصلي المغرب، نذكر الله بعد طلوع الفجر بعد الأذان أو قبل طلوع الشمس، المهم في أوائل النهار وأوائل الليل. بعضهم يقول أذكار الصباح تبدأ من صبح الليل، وأذكار المساء تبدأ من منتصف النهار. على كل حال، كلما قربت الأذكار من غروب الشمس ومن طلوعها كان أفضل. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بقوله: أن من قال إذا أمسى: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك ربي من شر ما صنعت، أبوء لك ربي بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، إن قالها من ليلة فمات في تلك الليلة دخل الجنة، وإن قالها في يومي ومات من ذلك اليوم في ذلك دخل الجنة. يا إخواني، هذا فضل عظيم. سيد الاستغفار كلمات يسيرة تقولها قبل غروب الشمس وقبل طلوعها، تحافظ عليها: فلو مت في ليلتك كنت من أهل الجنة، ولو مت في يومك كنت من أهل الجنة، فضلا من الله وكرم. وجاء أن من قال إذا أصبح وإذا أمسى أربع مرات: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد ملائكتك وحملة عرشك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت ووحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله بكل بها ربع من النار، وإن قالها اثنتين أعتق نصف من النار، وإن قالها أربعا أعتقه الله من النار. وكذلك عند المساء: اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد ملائكتك وحملة عرشك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. إن قلتها إذا أمسيت مرة أعتق الله ربعك من النار، وإن قلتها مرتين أعتق الله نصفك من النار، وإن قلتها ثلاث أعتق الله ثلاث أرباعك من النار، وإن قلتها أربعا أعتقك الله كلك من النار. يا إخواني، هذه الأذكار ينبغي المحافظة عليها وعدم الإخلال بها. كان صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أصبح أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وشهادة أن لا إله إلا الله ودين محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وإذا أمسى قال: أمسينا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وشهادة أن لا إله إلا الله ودين محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. ويقول عند الصباح: اللهم إني أسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما بعده. أسألك خير هذا اليوم نصره وفتحه ورزقه وهدايته. وإذا أمسى قال: اللهم إني أسألك خير هذه الليلة وخير ما فيها وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر هذه الليلة وشر ما فيها وشر ما بعدها. كان يقول أيضا: اللهم إن ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، لك الحمد ولك الشكر ولك الثناء حسن. إذا قال هذا مرات كان شاكر ذلك اليوم. وإذا قال إذا أمسى: اللهم إن ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، لك الحمد ولك الشكر ولك الثنى الحسن، فإنه يؤدي شكر تلك الليلة، فعلينا أن نحافظ على هذه الأذكار ونلازمها. وكان صلى الله عليه وسلم يحث على قراءة آية الكرسي عند النوم، ويقول من قرأها كل ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. وكان إذا آوى إلى فراشه يجمع كفيه فيقرأ فيهما قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، فيمسح بهما وجهه ورأسه وما استطاع من جسده، يفعل ذلك ثلاثا. وحث عليا وفاطمة عند النوم أن يسبح الله 33، ويحمد الله 33، وأن يكبر الله 34. كل هذه الأذكار ليكون الإنسان المسلم على صلة بربه في يقظته ومنامه. وكان إذا استيقظ من نومه قال الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر، الحمد لله أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. فيا إخواني لنحافظ على الأذكار هذه ونلازمها، لعل الله أن يحيي بها قلوبنا ويصلح بها أمرنا ويكفر بها خطايانا، إنه على كل شيء قدير. فتاوى مختارة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فتاوى مختارة مع سماحة المفتي.